زار في البصرة أول من تكلم في القدر وكان معبد الجهني كما قال. فتكلم في القدر يعلمون تعلمون تكلم في القدر يعني يقول بكلام القدرية وأن بأنه والذين يقولون بأن أفعال العباد مخلوقة وأن العباد هم يخلقون أفعالهم بأنفسهم وإلى ما قد بيناه من قبل. فهذا أول من خرج هذا الكلام في البصرة. وكما جاء في الحديث أنه يحيى بن معمر لما سمع هذا الكلام وكان جديدا ما كان يعلم من قبل وهذه أول بدعة القدر ما ظهرت في البصرة على يد معبد الجهني. فقالوا إذا نذهب في الحج أو العمرة فنسأل الله أن يوفقهم إلى أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيسألون عن هذا الأمر. وكان المتعار المعلمون به الرجوع إلى الصحابة لمعرفة الأحكام الشرعية لأن الصحابة هم الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم وشاهدوا التنزيل ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا حديثه. فكان التابعون يحرصون على سؤال الصحابة لذلك قالوا لعل نوفق إلى أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فنسأله عن هذا الأمر. وانظر أيضا أن كان يحرص هؤلاء عندما يذهبون إلى النسك ويجدون أحد من أهل العلم أنهم يستفيدون من علمه ويسألونه ويتعلمون. وهذا حتى كان موجود حقيقة إلى أزمنة يعني قريبة يعني في زماننا حتى يعني لما كنا نذهب في وقت الحج كان يميا طبعا الجبال الثلاثة كانوا موجودين بنا أحفاظ يعني نفع بهم الأمة كان الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين والشيخ الألباني رحمة الله عليهم جميعا. فكان في الحج تجد في خيمة كبيرة فيها يعني علماء الموجودين كانوا في وقتها في الحجاز أو نجد أو اللجنة. فكان دائما الخيمة دي كان يوجد فيها وقتها كان الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني وكان يعني يجتمعون في منى وكان عرفة أيضا وكان ليأتي الناس يدخلون يستمعون ويسألون ويجيبون. حتى كان يعني في تقسيم كان الشيخ ابن باز وقتها كان هو يعني كان رئيس العام للهيئة والعلماء والمفتي العام وكان الأئمة برضه ما كان الجماعة الإسلامية كان هو رئيسها. فكان لما تأتي أسئلة العقيدة هو يجيب لما تأتي أسئلة في الفقه يحيل على الشيخ ابن عثيمين يجيب وتأتي أسئلة في الحديث يحيل على الشيخ الألباني ويجيب. انظر كيف يتعامل العلماء مع انه اي منهم كان يجيب لو اراد لكنه يعني هو يريد الناس تستفيد من علم كل هؤلاء. فكان والناس تاتي وكان حقيقه يعني هو حج وكذلك اجتماع عظيم جدا وكان الناس تحرص طلاب العلم يحصلون على لقاء المشايخ ويعني يسلمون عليهم ويستفيدون. فهذا كان دأب السلف انهم حتى لما كانوا يذهبوا في الحج والعمره انهم كانوا يحاولوا يتفقهوا في الدين ولو كان في عالم موجود. ولذلك اي احد يذهب الى الحرم مثلا ويجد دروس تنعقد يحرص طلاب العلم انه يحرص ان يحضر ويستفيد من دروس اهل العلم هناك وحتى لو ذهب الى المدينه. طبعا كان في المدينه كان الشيخ المحسن العباد بركه هذا الزمان يعني حقيقه والان كان ما يعطي سلاد يحفظه يعني ويديم يصلح عمله ويدين عليه يعني حياته في لكن هو طبعا الان يعني في ما بيستطيع ان يدرس لكن كان مشهور يعني طبعا الشيخ ابو حسن العباد وكان كمان الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله يعني من علماء الامه وفقيه وكان ايضا بيعطي في المدينه الى ان انتقل في لما دخل هيئه اللجنه الدائمه في الرياض الان ما اعتقد يعني يقل بقى لكن هذا ممن لا يترك له لو ذهبت للمدينة وجدت يدرس لابد تجلس وتسمع وهكذا. وكان طبعا في مكة احنا كنا بنشرب بشيخ ابن عثيمين وبيأتي في رمضان كنا يعني نذهب هناك خصيصا لنسمع له في وقت رمضان كان يأتي كل عام في رمضان حتى آخر عام يعني يتوفي فيه في شوال كنا بفضل الله كنا نحضر لذلك. فهذا يعني أقصد أقول إن أنظر هؤلاء كانوا يذهبون وفي رحلاتهم حج وعمرة لكنهم يستفيدون وهذا لابد طلب العلم ما دام ذهب لبلد اي بلد حتى وجد في حد من اهل العلم يستطيع ان يستفيد ما يتركه يذهب ويتعلم منه يعني انا اقصد في احد رحلاتي كان الشيخ اديته هناك، هو كان اسبوع 10 ايام، تركت عملي كله وكنت يعني معه. كان يعني كنت في فيها، فمع ان كانت مده مش طويله، لكن وهكذا كان الدأب انك لما تجد احد ما تترك الطلب وتستفاد من اهل العلم في اي مكان كانوا موجودين. فهنا ذهبوا وفقهم الله عز وجل كما قال الى عبد الله بن عمر، حب هذه الامه وعالمها ايضا في وقتها في زمانها. فاراد ان يسالونه، فقال يحيى بن يعمر، انه يحيى بن وقال يحيى بن يعمر، انا قلت عمير، يحيى بن يعمر سال عبد الله بن عمر، انظر ماذا قال. قلت يا ابا عبد الرحمن، ويا ابا عبد الرحمن، ظهر قبلنا ناس يقرؤون القران ويتقفرون العلم، يعني هم عباد ويتعلموا العلم، يتقفرون العلم يعني اقصد يعني يجتهدون في تحصيل العلم، يعني هو بيصفهم بايش؟ بيقرأوا القرآن ويجتهدون في تحصيل العلم، يعني يعرفونه ويبحثون عنه الى غير ذلك. لكن الذي انكر عليهم ايش؟ قال ويقولون، يزعمون انه لا قدر، يعني هو وصفهم بانهم يقرؤون القرآن عندهم عباده، ويتقفرون العلم يعني يجتهدون في طلب العلم ايضا اصاله، ولكنه ومع ذلك لكنهم كانوا يقولون لا قدر، وان الامر انف. يعني ايش انف؟ مستانف، عشان تفهموا انف يعني مستانف، يعني جديد، يعني مش مكتوب من قبل، الله لم يكتبه في لوح المحفوظ ولم يعلموا عن القول بعضهم. معنى انف يعني مستانف، يعني الأوائل، الأفعال اللي بيقوم بها العباد جديدة مستأنفة، لا يعلمها الله ولم يكتبها الله، الذي يخلقها ويريدها العبد. فاهمين المسألة هنا؟ فكأن العبد بيفعل أفعالا لا يعلمها الله من قبل على قول، أو يعلمها وكتبها لكن لا يريدها، والعبد الذي أرادها وشاءها وخلقها. وهذا باطل، سواء القول الأول ده كفر بين، لأنه نفوا علم الله وكتابة الله كما قلنا، والثاني أنهم جعلوا أن العبد يستقل بأفعاله أصالة، وأنه ليس هناك علم سابق، كأن العباد يوجدون أفعالهم بأنفسهم، وكأن الله لم يقدر عليهم يقدر عليهم شيئا، إن الله لم يقدر عليهم شيئا، وهذا كلام باطل لا يصح. ماذا قال ابن عمر؟ قال إذا لقيتموهم فأخبروا أنني بريء منهم، أنني بريء وأنهم براء مني، فتبرأ منهم ابن عمر بذلك. يعني هذا الكلام بدعة عظيمة جدا، بدعة القدر، فهو تبرأ منهم وأنه لا يريد أن يكون منهم أصلا لهم منه. ثم قال والذي يحلف عبد الله به، والله الذي يحلف عبد الله بن عمر به، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا، يعني شوف بيتصدق بذهب، ما تقبله الله عز وجل منه حتى يوم بالقدر. ليش بقى ما تقبله حتى يوم بالقدر خير وشر؟ ثم ساق الحديث الذي نتكلم عنه، حديث جبريل، ليش لن يتقبله الله منه؟ لسه بنتكلم في تقبل ايش؟ الايمان شرط من شروط العمل. شرط؟ شرط لا، هو شرط. شرط؟ شرط؟ شرط؟ شرط؟ شرط؟ الايمان بالقدر شرط؟ أنا كتبتها بالحرف عشان كده مش عارف. ما الأركان الإيمان إيه؟ يعني ما أنت عارف دي أركان الإيمان، بتقول شرط ليه؟ إيه يعني بتكلم هندي؟ ركن. ركن؟ يبقى مش شرط. كله هو اللي قال دلوقتي؟ ده ايه ده؟ انتوا بعتوه على طول كده بدقيقتين؟ وانتوا السكوت كان علامته ايه؟ يعني انا قعدت اعيدها ثلاث اربع مرات عليهم كلهم، فانتوا دلوقتي بقى فقتوا بقى، هو اللي قالها، هو بقى عرفت بقى خلاص انت ماشي مع مين؟ فهمت بقى. هما بيبقوا في اول طلعه، هو ركن يا شباب، هو ركن. ليش ركن؟ انه قال لا تقبل منه، معنى لا تقبل، مش احنا قلنا ان الكفار لا تقبل نفقتهم؟ اذا اي اعمال هينفقها لن تقبل منه. ليش؟ يبين يعني يبين لك ان ده ركن في اركان الايمان، يعني في صحه الايمان. من لم يؤمن بالقدر يبقى لم يحقق الايمان، يبقى ليس على الإسلام. يبقى أركان الإيمان دي أركان دي إيش؟ واجبة. يعني من شو من العجيب بتقول بقى من شروط صحة الإيمان لو قلته كده إيش؟ يعني صحة الإيمان أقصد مش كلمة شروط. أركان الإيمان مع أقول ركن، والركن إيه؟ لا يتم إيش؟ اللي هو داخل في ماهية الشيء. لو قلت إن القيام ركن في الصلاة، لو أنت ما كنتش قائم الصلاة تصح. فلما أقول الإيمان بالقدر ركن وأركان الإيمان، إذا من لم يؤمن بالقدر لا يصح إيمانه. لم يؤمن بالقدر لا يصح إيمانه. نعم، لأن من نفى الإيمان بالقدر فقد كفر. ركن من أركان أحسنته. فنقول هنا طيب، ثم ساق ابن عمر هذا الحديث، وقلنا أن من لم يؤمن بالقدر عمله مردود حتى لو أتى بأي شيء يفعله، لكنه لم يؤمن بالقدر فالعمل مردود. هذا من أصول الإيمان. عرفتم ليش تعرف القدرية؟ قلنا لأنهم نفوا العلم، والله بكل شيء عليم وعلم الله واسع، فنفوا علم الله. وأيضا في بعضهم نفوا العلم ونفوا الكتابة، لأن لما لا يعلم يبقى لن يكتب في اللوح المحفوظ، فنفوا العلم والكتابة. لذلك الغلاء منهم الذين كفروا أهل السنة. بعضهم قال لا يعلم وكتب، لكن الذي يريد ويشاء ذلك والذي خلق العبد. دي الطائفة الأقل منهم ضلالا في ذلك. أيضا هؤلاء لم يكفرونه، لكن كفروا غلاة الجهمية الذين نفوا العلم والكتاب، لكن قالوا ناظروهم بالعلم. الإمام الشافعي إمام المذهب عندنا قال ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا. يعني خلاص هم أقروا بالعلم، ولو أقروا بالعلم هيقروا بالكتابة والإرادة وكل شيء، فإن نفوا العلم كفروا. ذلك هذا أول ما ظهر. ثم ساق حديث عمر، حديث عمر بن الخطاب في حديث جبريل الذي جاء جبريل فيه على صورة دحية الكلبي، أو هنا لا مش في دحية الكلبي، هنا جاء على صورة رجل كما قالوا كأنه جاء من سفر، وإن كان ليس عليه هيئة السفر، لكن هنا تمثل جبريل في صورة بشر، وكان يأتي في صورة دحية الكلبي وغير ذلك. فطلع عليه في رجل غريب لا يعرفه أحد منهم، قال ولا يوجد عليه أثر السفر، يعني لا يعرفونه ولا عليه أثر سفر، مش كده هدومه وسافر ومع ذلك لا يعرفونه. طب ولا يعرفونه ولا أثر السفر، فاستغربوا حقيقة، يعني لأن المسافر تلاقي شعره أشعث، في غبار، في شيء. طبعا السفر وقتها الصحراء، فكانت يعني يظهر عليه ذلك أصلا، وهذا على اختلاف ما اعتدوه. وأيضا لا يعلمونه، ليس من أهل المدينة ساكنيها، فقال هذا محل استغرابه. لذلك هو كان جبريل وأتى في صورة رجل لا يعرفونه الصحابة. طبعا الملائكة ربنا خلقهم بإيش؟ بأجنحة كثيرة، مثنى وثلاث ورباع وأكثر، ممكن 600 جناح. وناسا لم يرى جبريل على هيئته إلا 10 مرات فقط تقريبا، مرتين بس تأكدين؟ مش 5 يمكن، هو هند 3 الوتر حلو. مرتين طب فين مرتين؟ متى المرتين دول؟ ما أعرف لسه، ما أعرفش يعني. مرة شافه بعد أول مرة شافه كإنسان، تاني مرة شافه على تاني مرة اللي هي أنا عارف تحسوسه ليه، تاني مرة اللي هي إيه؟ شافه على عرش تاني مرة تاني مرة يعني دي تاني مرة دي تاني مرة اللي هي أي تاني مرة؟ تاني مرة بيشوف جبريل. آه. يعني بعد الوحي. طب أول مرة أنت؟ أول مرة معي. أيوة، هي أول مرة دي اللي أنت عايز تقولها تاني مرة صح؟ دي عايز تقول إنه لما جاله في الوحي أول مرة ما شافوش، لما جاله في ثاني مرة في الوحي، يعني دي اللي ما أنت في ثاني مرة الوحي فسد الأفق له. دي اللي هي أول مرة رآه وثاني مرة في الوحي. شفت أنا قاعد أظبطها لك إزاي؟ استعدني عشان أنت بتقول لي المفروض من أول مرة أنا أرتاح كده. طيب. ثم الثانية عند الإسراء. ولذلك هذه الصورة التي رأى فيه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته أصالة. ولكن الله قد جعل الملائكة يعني قوة يتشكلون، طبعا بأمر من الله عز وجل يتشكلون في صورة إنسان مثل. وهل الملائكة جاءوا فقط او جاء هذا جبريل فقط، بل جاء الملائكه لضيف ابراهيم. لما دخلوا على ضيف ابراهيم المكرمين كما قال في الايات دخلوا عليه ايضا، وايضا جاءوا للوط عليه السلام، ابراهيم عليه السلام ولوط عليه السلام ايضا، قالوا ان لي بكم قوه او ركن شديد، لما جاءوا يهرعون اليه قوم ايضا. وجاء جبريل لمن ايضا؟ لمريم عليه السلام، فارسلنا اليها روحا من امرنا، صحيح. وجاء في سورة رجل حتى قال إني أعوذ بك من الرحمن إن كنت تقيا. نعم، وقد رأى كما قلنا سلم مرتين في ليلة المعراج، ومرة في الأرض، مرة فين؟ فوق ومرة تحت. طيب اللي لا صح، مرة المعراج فوق ومرة تحت، وهو كان مثلا تحت. والفارق طبعا الملائكة خلقوا بالنور والبشر خلقوا بالتراب. قال تعالى والجان خلق من مارج من نار، يبقى البشر من تراب والملائكه من نور والجان من النار. نعم، وايضا عند مسلم قال ان مثلا الملائكه خلقت من نور والجان خلقت من نار، وخلق ادم مما وصف لكم وهو خلق من الطين. فالمؤمن هذا جبريل عليه السلام والملائكه كانوا يتحولون الى صوره، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه لركبة النبي صلى الله عليه وسلم، وضع يديه على فخذيه، وسأل الأسئلة التي سألوا عن الإسلام، وسألوا عن الإيمان، وسألوا عن الإحسان. انتبهوا هنا المسألة إيش؟ إن عمر رضي الله عنه، ابن عمر رضي الله عنه لما قال أنكر على الذين قالوا في القدر أنهم قالوا ذلك الكلام، فقال أبلغهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، ثم قال أخبرني عمر، ذكر إيش الدليل. وهذا يبين لك الأصل اللي إحنا دائما نقوله الآن، أنك إن أردت حتى في زمن الصحابة أعطى الحكم ثم أعطى الدليل، كانوا هكذا يعني يقولون ثم يبلغون عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون سمعت النبي فرأيت النبي فعل ذلك، وهذا أقوى بك في الاستدلال من أي شيء، أنك لو تتكلم مع أحد تبلغه بشيء ثم تعقب ذلك بالدليل. طبعا هذا لمن يفهم الدليل، إن بعض العلماء تكلموا إن كان ما تتكلم معه عامي يعني لا يستطيع أن يفهم، قد يكون الدليل يعني يعمله في دماغه شيء، فأنت خلاص أبلغه بالحكم إن كنت ثقة عنده ويكفي. لكن لو كان لا شك بأن الأصل أنك تبين من أين هذا الحكم، من قول الله عز وجل، قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي فعله ابن عمر أنه جاء بالدليل بعد ذلك فصدق له، ذكره الحديث. الحديث طبعا لابد يعني لا نتركه هكذا نبين. قال يا محمد أخبرني عن الإسلام صلى الله عليه وسلم، فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا يسأله ويصدقه. أيضا قال هنا ليش طبعا العجب؟ لأن المفروض أن اللي بيسأل جاهل فبيتعلم، فهو يصدقه كأنه يقول له نعم يعني أما تقول. فهو وده طبعا يبين أن مثلا قال في نهاية الحديث لعمر هذا جبريل أو أتاكم جبريل وعلمكم أمور دينكم، فجبريل جاء فقط يسأل يتعلم الصحابة، وهذا دي طريقه يفعلوها. كنا على فكره كثير من الشيوخ يعني كنا يعني يحب يجيب عن شيء فيوصي احد التلاميذ او الطلبه ان يسال سؤال، في احيان بتبقى في قضيه او في مساله مهمه تلمس البعض فيريد ان يعني يجعل الاجابه يستفيد منها الناس، فممكن ياتي باحد اخصائي التلاميذ او شيء يقول له يعني اسال هذا السؤال يعني، او احيانا يقول الاخوه يحرصون على ان الشيخ يتكلم في امر معين قدام باقي الناس، فتلاقيهم هم يسالون السؤال فقط يعني يجيب الشيخ، وهذه معلومة وطريقة دعوية يعني نافعة جدا في حتى في زمننا هذا، فتجعل تجد الكلام يصيب يعني قلوب الناس أو الذين يريدون أن يستمعوا. فهنا جاء ليفعل ذلك، فقال بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول. هذه الإسلام الذي بني الخمس اللي بني على الإسلام، يعني هي كما نقول أركان الإسلام أو هذا الأسس، وإلا الأعمال كثيرة في الإسلام، لكن هذه الأسس التي يقوم عليها الإسلام. أول ركن أو أول ركنين هم جعلوا ركنا واحدا الشهادتين، شهادتين أو شهادتان متلازمتان ولا تنفك إحداهما عن الآخر ولا تقبل إحداهما دون الآخر، يعني لا أحد حتى يدخل يكون مسلما لابد أن يقر أنه لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله، فمن شاهد أنه لا إله إلا الله ولم يشهد بأن محمد رسول الله ليس بمسلم. في بعض النصارى طائفة منهم إلى الآن تقول بأن يوحدون أن عيسى عبد ورسول وأنه لا إله إلا الله لا يؤلهون عيسى، لكن لا يشهدون أن محمد رسول الله، يقول جاء للأميين فقط، وبالتالي لا يشهد هؤلاء ليسوا على الإسلام، لم تنفعهم الشهادة فقط، ولابد أن يشهد ومن يشهد ان محمد رسول الله ولكن لا يشهد ان لا اله الا الله فلن تنفعه ايضا بذلك، لا يكون من اهل، ما يكون اهل الاسلام ولا. طب من قال انه لا يشهد ان لا اله الا الله من النصارى ولم يشهد ان محمد رسول الله، هل يعد متبع لعيسى؟ لا. لماذا؟ لأن الأنبياء أمروا أتباعهم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء، حتى اليهود كانوا يعلمون ذلك والنصارى يعلمون ذلك، وعلى ذلك لم يتبعونه. فإذا من تمسك وأعرض عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فهو ليس على الإسلام، اللي هو كافر، ذاك أهل الكتاب كفار، لأنهم أعرضوا حتى لو كانوا يؤمنوا برسالة عيسى ورسالة موسى عليهما السلام، لكنهم لم يؤمنوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم فكيف. ولو قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعي، يعني لو موسى كان موجود ذلك عيسى سينزل اخر الزمان بشريعه مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لانه سيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويتبع ويصلي مع المهدي والمسلمين، فجاء بشريعه الاسلام. وهذا دلاله على ايضا ان الذين النصارى يتبعون انهم يزعمون انهم يتبعون عيسى، وحتى فعيسى قد رفع الى السماء وسينزل باتباع شريعه الاسلام اصاله، ولن يحكم بالانجيل، سيحكم بالقران ايضا، وهذا دلاله على بطلان ما هم عليه ايضا. ثم لابد ان نعرف ما معنى الشهادتين، ما معنى شهاده ان لا اله الا الله وشهاده ان محمد رسول الله. طبعا شهاده الله وافراده بالوحدانيه، افراده بالالوهيه، افراده بالربوبيه، افراده حتى باسمائه وصفاته على ما يليق به سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء والسميع البصير. فنقول هنا أي الله واحد في الألوهية، واحد في الأسماء والصفات، واحد في الربوبية، لا شريك له في خلق السماوات والأرض سبحانه، ولا في خلق غير السماوات والأرض، هو رب العالمين. وكل والعالمون كل ما سوى الله، الله عز وجل رب العالمين والعالمون كل ما سوى الله عز وجل، فالله هو الخالق وما بقي كلهم مخلوقات لله عز وجل. فالله عز وجل هو المتصرف في الكون، هذه كلها من معاني الشهادتين، وأنه هو الذي يحيي ويميت ويبسط الرزق لمن يشاء، وأنه سبحانه وتعالى يقدر ما يريد، هذا توحيد، هذه مجملة. وأما توحيد الربوبية وتوحيد الله بأفعاله، توحيد الله بأفعاله يعني إيش؟ أن الله واحد في أفعاله، أمين، يعني واحد في الخلق هو الله، واحد في التدبير الله، واحد في الرزق هو الله، واحد في الإحياء والإماتة والله، هذه توحيد الله في أفعاله. وأما توحيد الألوهية توحيد الله في أفعال العباد، أفعال العباد اللي هي الصلاة والصوم والزكاة، هذه الوحيدة الله، يعني لا تكون إلا لله، نصلي لله، نصوم لله، نسجد لله، نتصدق لله، نجاهد لله، هذه توحيد الله بأفعال العباد. دعاء، لا ندعو إلا الله، لا نخاف ولا نرجو إلا الله عز وجل، أصلا لا نتوكل إلا على الله، لا رغبة ولا رهبة إلا من الله عز وجل، لا إنابة ولا استعادة ولا استغاثة ولا استعانة إلا لله عز وجل، لا ذبح ولا نذر إلا لله عز وجل، هذه توحيد الله بأفعال العباد. فالأولى توحيد الله بأفعال الله ربوبية، والثانية توحيد الله بأفعال العباد ألوهية أصالة. وأي لا يشرك مع أحد، هذا الذي جاء أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الرسالات بدعوة الناس إلى توحيد العبادة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فجاء توحيد العبادة هو الذي أرسلت به، نزلت به الرسل أصالة. والعجب، كل العجب أنه الله عز وجل لم يعني يبيح لا للنبي المرسل ولا ملك مقرب أن يعبد غيره، فكيف للعباد أن يعبدون أنفسهم؟ يعني كيف للمخلوق أن يعبد مخلوق؟ إذا نقول أنه لا يمكن، كيف يعني العجب، كيف يصف المخلوق العبادة لمخلوق مثله؟ الأصل أن العبادة لا توصف إلا للخالق الموجد الذي خلق الخلق. كيف الله يخلقك الله وأنت تعبد غير الله، وتعبد ولي أو تعبد نبي أو تعبد حجر أو صنم أو غير ذلك؟ هذا عقل لا يقبله أصالة، فضلا عن شرعا والفطرة حتى لا تقبل ذلك. لكن أقول ما معنى أشهد أن لا إله إلا الله؟ ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ أحد يعرفني سريعا ما معنى شهادة لا معبود بحق إلا الله؟ وهذا لابد من التقييد، لأن لا معبود فقط، لا، المعبودات كثيرة، الآلهة كثيرة. لما قال الله عز وجل، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للكفار دعاهم للإسلام، قال يا الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا؟ أجعل الآلهة، آلهة هو جمع، إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. فهنا إيش النفي؟ ليس هنا للوجود، يعني لا إله الله يعني مش نفي لوجود الله، لا، ده النفي هنا الإله موجودة. وانظر حولك، لا، مش في ناس بتعبد البقر، بتعبد بوذا، بتعبد الصليب، بتعبد النصارى، بيعبدوا فلان، بيعبدوا اليهود، ده أنواع العبادات للصبح يعني إلى الآن، لو عدت تكرر معبودات أقصد كذلك. فهنا ليس المعنى أنه لا إله موجودة إلا الله، لا، ده موجودة آلهة غير الله عز وجل، لكن مش هو، مش بحق، هي ليست آلهة بحق أصالة. نعم، لأن هناك آلهة لكنها باطلة. يبقى خبر لا إله إلا الله لابد أن يكون لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، وذلك تخرج أي إله آخر لأنه آلهة باطلة. ولا يظل الإله الوحيد هو الذي يعبد هو الله عز وجل. فهذا معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله عز وجل. وقلنا لا إله إلا الله مبني على إيش؟ على ركنين، النفي والإثبات، نفي الآلهة كلها الباطلة وإثبات إله واحد وهو الله عز وجل. والنفي عام كما قلنا أيضا. ونقول أهل الشرك أو المشركين أو المشركون كانوا عندهم نقول مجمل توحيد الربوبية، وما كانش عندهم توحيد الربوبية حقيقي يعني، لكن هو دايما تجد يقول لك إيش إنه عندهم، ليش؟ إن قال تعالى عنهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، فهم يقولون الله الخالق هو الرازق والمدبر، لكنه مع ذلك لم يوحدوا توحيدا ربوبية كاملا، بل هم ايضا الحدوا بالاسماء والصفات، سموا اللات من الـ من الـ من الـ من الـ من الاله، وسموا العزة من العزيز، ومناه من المنان، الى غير ذلك. فهذا الحاد في الاسماء والصفات، فضلا عن بقى توحيد العبوديه، شرك العبوديه ايضا. لكنهم في الربوبيه يعني كان عندهم نسبه ان الخلق والايجاد كله لله عز وجل. لكن لذلك انت تجد كثير من ايات القران فيها توحيد الربوبيه. اولا ليش؟ لانه حج على الذين قالوا بها، فالله يلزمهم كما قلت في توحيد الربوبيه يلزمكم توحيد الالوهيه، وده يبين لك التلازم بين الربوبيه والالوهيه، لان اذا اقررت بالربوبيه لازمك ان تقر بالالوهيه بالتوحيد. اذا اقررت بتوحيد الربوبيه ان الله هو الخالق المدبر لكذا الكون الواحد فقط، فلا الزمك ذلك انك لا تفرد العباده الا له، لا تعبد الا اياه سبحانه وتعالى. اي ذلك تجد كثير من آيات تقرير توحيد الربوبية ينتقل الله بعدها بتوحيد الألوهية، اعبدوا ربكم الذي خلقكم، انظر اعبدوا ربكم الذي خلقكم، ذكرهم الذي خلقكم هو لا لتعبدوه سبحانه وتعالى. أما خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، كل هذا تذكير لهم بإيش؟ بالربوبية. في ذلك أيضا ثم يقول أإله مع الله، أإله مع الله يعني استفهام إنكاري، هذه الربوبية واضحة لكم ومع ذلك تعبدون مع الله إله آخر، إله مع الله. وإذا كان الله أفردتموه بالخلق والإعجاز لذلك، فلابد أن تفردوه أيضا بتوحيد الألوهية أيضا. ونقول فالله واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وطبعا أسماء وصفات لا تعرف إلا من الكتاب والسنة توقيفية، لله الأسماء الحسنى فادعوه به وذروا الذين يلحدون في أسمائه، فلا بد من الدليل على أن هذا اسم لله أو هذه صفة، لأن هذا غيب، والغيب لا بد له من دليل، وإلا ستقع في قوله وتقول على الله ما لا تعلمون، فلا تقف ما ليس لك بعلم، السمع والبصر وأدخل الذي كان عنه مسؤولا. فإذا ولكن أيضا عندما نثبت الأسماء والصفات لا بد أن نثبتها بقوله تعالى ليس كمثله شيء والسميع البصير، حتى لا نقع لا في التشبيه الذين شبهوا الخالق بالمخلوق وشبهوا ذلك أيضا. فالأسماع لله والأبصار لله ولا أكل السمع والبصر للمخلوق، لكن سمع الله ليس كسمع المخلوق، بصر الله ليس كبصر المخلوق. إذن الأسماء الأساس في توحيد الأسماء والصفات الإثبات، انتبه، الإثبات مع التنزيه، إثبات مع تنزيه، لا إثبات مع تشبيه. إثبات أسماء والصفات مع التنزيه لا عن مماثلة المخلوقين، وإلا لو وقعت إثبات مع تشبيه مصيبة كبيرة، لا التنزيه مع التعطيل، ولا أيضا العكس، لا التنزيه مع التعطيل. يعني جيت تنزه الله عن عن المخلوق فلا تعطل، لأن بعضهم وقع في التعطيل قال لك لا أردنا أن ننزه فلا ليس سمع ولا بصر ولا يد ولا شيء عطله. يبقى هنا إحنا إيه نقول؟ الإثبات مع التنزيه، لا الإثبات مع التشبيه، ولا التنزيه مع التعطيل، ولا ننزه فنؤدي إلى التعطيل. أردنا أن ننزه على الخالق على المخلوق فنعطل الأسماء والصفات، كل هذا لا يكون. أما أهل السنة والجماعة وسط بين المشبهة الذين أثبتوا وشبهوا، وبين المعطرة الذين قالوا ننزه الله عز وجل عن صفات المخلوقين فعطلوا الصفات اللائقة بالله عز وجل. فأهل السنة وسط بين ذلك. هذه أنواع التوحيد الثلاثة التي نتكلم عنها، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء. طب أين الدليل عليها؟ قاعد أنا أتكلم في تقسيمات، من أين الدليل على هذه الأقسام؟ طيب ماشي، انت عايز تقول ايش؟ جاي انت عايز احد في اسماء الصفات والربوبيه. تمام، طيب ما الدلاله على، احسنت، انت بتستدل على الايات اللي هي فيها التوحيد، لكن ما الدلاله على اقسام التوحيد ثلاثه فقط؟ يعني حتى بعض العلماء قالوا ان بعضهم اضاف ان يضيف قسم رابع يقول اللي هو توحيد الاتباع، بعضهم كان ويعني والغالب العلماء قالوا الاتباع داخل اصلا، يعني داخل في توحيد الالوهيه، فهو ما نحتاج اكثر من هذه. امين يا رب، جزاك الله خير، امين، اجاب الله دعائك يا رب ولنا جميعا. ام عيسى ايش؟ لا ما فهمتش سؤالي. احنا اهل الاصول. لا مش فاهم، مش فاهم صدقني، مش فاهم. احنا اهل الاصول صح؟ مش احنا دايما نقول احنا بين اهل الاصول دلوقتي، واحنا نعرف الاصول بقى. طيب ما الدليل على التقسيم هذا للتوحيد؟ ايوه، ده معنى ايه؟ ده معنى ايه يا مشاهد؟ ايوه يا ابو حمزه، جزاك الله خيرا. ايش؟ ايوه اسمه ايه؟ هو قاعد بيقول لك، انت قلت يا نظر في الايات ده عمله ايه يعني؟ تسميه لا مش تدبر، انتوا مظلومين فيه. خلاص خلاص، لا مسؤول كده، احنا اتكلمنا عنه يوم الاحد. ده اسمه الاستقراء، احفظوها معلش، دي مش بتاعتكم انا. الاستقراء يعني استقراء جاء من الايش؟ من يستقرئ، من يقرأ، فكانه يستقرئ يعني كانك تتبعت، هو ده الاستقراء اللي هو انه تتبع القران، فوجدوا ان القران كله ما جه تكلم الله عز وجل عن التوحيد، إما تكلم عن توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، توحيد أسماء والصفات، فوجدوا الآيات لا تخرج عن ذلك في التوحيد. التوحيد يعني أصل هما بعضهم، ليش أنا قلت لك هذا الكلام؟ خرج اللي هما طبعا إيه؟ الأشاعرة المعاصرين يعني، عشان يضربوا أهل السنة والجماعة، هما أصلا لا يحبون أن يدرسوا التوحيد، ولا يتكلم عن توحيد الألوهية، الألوهية تحديدا والأسماء والصفات اللي ده المحك. فقال أنتم عملتوا زي ما النصارى عملوا. واحد عمل قصة كده، انا كنت بره في المطار، فواحدة قابلتني نصرانية بتقول لي هو انت مسلم؟ اه. انتوا كمان بتسلسوا زي ما احنا بتسلس؟ لا انا ما بسلسش. انتوا لا انتوا بتسلسوا، مش بتقولوا عندكم توحيد ربوبية، توحيد الوهية، توحيد اسماء وصفات؟ زي ما انتوا، واحنا بنقول عندنا كذا وكذا وكذا، فانتوا سلستوا. فعمل لنا القصة الجميلة دي، كان بيقولها في بعض الدروس وبعض المواقف وكده، عشان ايه؟ يضرب في مين؟ فانتوا يعني ايه؟ عايز اقول ان انتوا كمان وقعتوا في التسليس. فانا يعني انا ما احب يعني اتكلم على احد شخص يعني، او اقول كلام خارج السياق كما يقال، بس هذا يعني كلام يعني انت كنت تبرأ انك تتكلم هذا الكلام ان كنت من اهل العلم حقيقه، يعني اول انت تدعي انك من اهل العلم يعني، لكن هو الهوى يعني. لان معلوم جدا ان هؤلاء يعبدون التثليث اللي عند النصارى ليس له علاقه بالتوحيد اللي احنا بنقوله. احنا ما بنقولش للناس ان احنا ان انت لازم تؤمن بثلاثه اشياء عشان يبقى توحيدك صحيح. احنا بنقول هو التوحيد كل متكامل عندنا، هو توحيد الله عز وجل داخل فيه، لكن احنا هنا ده سبيل التعليم. ما بنقولش للناس ان انت عشان تبقى مؤمن او عقيدتنا انك لازم تقول انا موحد بالربوبيه واحد بالالهيه واحد باسماء وصفات. لا، ده تقسيم العلماء استخرجوه استقراء من النصوص لمجرد التعليم فقط. لكن احنا ما بنروحش نقول لاي احد مسلم بيقول له انت لازم تجيب توحد ثلاثه، ما فيش الكلام ده اصلا، ما فيش، مش زي النصارى. فلذلك الكلام يعني ايش هو بس فقط لان هم يعني يموتون من تدريس كتب التوحيد وتعليم الناس التوحيد. هم يظنون كما يلبسون على الناس يقول لك الناس بفطرته موحده، وانا ادري كيف الفطره الموحده والشرك مملوء في اماكن كثيره في القبور وفي المقامات وفي غير ذلك وفي امور كثيره، وكيف التوكل حتى على الله كيف يكون. فلابد من الله. وهذه اصلا الرسل لما جم ما جوش يوحدوا في الربوبيه، جم نزلت الرساله ليش دعوه الناس التوحيد والالوهيه اصلا والعبادات. فالمهم يعني فليش انا تطرقت لهذه المساله وبينها لكم حتى ما يشكل عليكم واحد يقول لك تقعد تكلم انت في التوحيد فيطلع لك بقى واحد فاهم نفسه يعني ايه، انتوا جبتوا منين التقسيم ده وانتوا كده خلصتوا. لا، المساله كلها على سبيل الاستقراء فقط لا اكثر، تعليم والاشياء والمحاججه التي جاءت في القران كما الله عز وجل يقول يا ناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم وغير ذلك. فهذا الاصل الذي عند اهل السنه والجماعه الذي استخرجوا به هذه التقسيمات وقلنا هي على سبيل التدريس فقط وسبيل التوضيح. فنقول اذا عندنا الان لذلك يعني تجد بعض الناس يحاول ياتي بتقسيمات اخرى كما قلت، بعضهم يقول بتوحيد الاتباع يعني يجعله كانه قسم رابع لو او توحيد الحاكميه يسموه بعضهم كمان، يجعله من باب اللي هي الحكم بغير حكم بالله عز وجل. الحق ان هذا كله ينزل تحت توحيد ما بين الوهيه وما بين ربوبيه وهو لا يخرج عن ذلك اصاله ايضا، وان الاتباع داخل في الالوهيه لان اصل العباده التوحيد نفسه قائم على ركنين او العباده تكون خالصه لله عز وجل اصاله ومطابقه لسنه الرسول وهو الاخلاص. وده معنى اشهد ان لا اله من شروطها ان يكون يقولها يقينا واخلاصا وبغير وبصدق وغير ذلك الى الامور التي يعني نتكلم فيها عن الشروط محل في موضع اخر. فاذا نقول ان هذه معنى لا اله الا الله سريع يعني في موجزه في ذلك. وممكن تاتوا بكل لا اله الا الله بكل انواع التوحيد في سوره ام القران. طب كيف تخرجوها لنا؟ سورة الفاتحة مشتملة على أنواع التوحيد الثلاثة، وسورة الناس. وسورة الناس. الناس سهلة، تقدروا تجيبوها. هتقولوها طب في الناس الأول بعد كده أقول لك الفاتحة. طب بالراحة واحد واحد، هتجيب لي الربوبية فين؟ رب الناس. طيب. ملك الناس دي. طب. بص. طيب. رب الناس، أعوذ برب الناس والربوبية. ها؟ النوع الثاني هتقولوا لي ايه؟ انا نسيت فين؟ ملك الناس؟ اسماء؟ كيف؟ لا على طول، انا لو ناس كده انا ما قلتش هو اللي قال، انا قلتش لا لا ولا اه؟ لا اه لا انا بقول ملك من الاسماء يبقى ده توحيد، ملك الناس من الملوكيه الملك عايز ايه؟ انه اذا اجتمع افترقه ما خلاص ما هو الملك في الاسحاد بقى والصفات صح؟ وبعدين إله الناس روي خلاص كده هاتوها بقى في الفاتحة. طب نهدى واللي عايز يقول يقول الأول، واحد يرفع ايده وانا اقول ماشي خلاص، اللي عايز يقول يقول يعني بس ارفعوا ايديك واللي عايز يقول انا اقول. اتفضل يا كابتن سيد. بسم الله انا عايز بسم الله الرحمن الرحيم كده انا فين فين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين عليك يوم الدين لك هو وقد يوسف لك أنا عبد وتوحيد مبين لا ألوهية لك أنا عبد ألوهية لك أنا عبد ألوهية سيدي الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. خلاص بس كده خلصت؟ لا سبتك خلصت؟ مين عايز يتكلم تاني؟ قول يا عبد الرحمن. الحمد لله رب العالمين توحيد الربوبيه. طب كيف توحيد الربوبيه؟ لا انت خدتها على بعض يعني هتقول الحمد لله يعني رب العالمين ولا ايش؟ رب العالمين. طب رب العالمين توحيد ربوبيه. طيب ماشي. والرحمن الرحيم اسماء وصفات. والرحمن الرحيم اسماء وصفات. ماشي. فين بقى الالوهيه؟ إياك نعبده وإياك يعني إياك نعبده لكن سيفها الكل لكن ماشي إياك نعبده يعني لا نعبد إلا إياك لا نعبد إلا أنت سبحانك. طيب بعد ماشي كويس أنا مش هحكم عليكم بس هو ممتاز. طب ممكن في الحمد لله رب العالمين تطلعوا لي ألوهية أنا قلت ألوهية أنا حمدت ربنا بالحمد أنا حمدت ربنا أيوة فأنا كده وحدته ألوهية أحسنت أنت بتجرب وبتشوف بس أنت جابت معاك المبادئ إحنا افتكرت من الدرس إحنا قلنا الحمد صح أحسنت شفت افتكرت من الدرس عجبتني لا أنا قلت الحمد لله رب العالمين هي الربوبية هو لما أجابها على بعض أنا كنت عايز أعرف هياخد إيه هو خد السهلة الواضحة رب العالمين طبعا الحمد عبادة فقال الحمد لله أسند الحمد لله والحمد عبادة زي ما قال من الدرس مش الحمد هو إيش هو إنك توكل على الله أصلا أو ذكر أوصاف المحمود المهم يعني اللي هو اللي قلناه أسند الحمد إلى الله لا الحمد لله إضافة إلى الله عبادة فده توحيد ألوهية صح اللي هو إفراد الله بالعبادة انتوا اتيتوا امورك بس انا كنت عايز اجيبها من الحمد لله رب العالمين تقدروا تجيبوا منها اسماء هتجيبوا منها قصدي الوهيه والربوبيه ايضا ما ايضا وهي ممكن تجيبوا اياك نعبده فيها الاثنين فيها العباده والاستعانه اصلا من الربوبيه كمان وان كانت تحتمل لكن هي وطبعا هي اياك نعبده فيها كل القران اصاله واياك اياك نعبده واياك نستعين اصاله. طيب احسنتم نرجع بس للاجابات هنا ايوه الحمد لله الثناء على الله عباده ممتاز الحمد لله رب العالمين ربوبيه رب العالمين ربوبيه الوهيه افراد الله بافعال العباد افراد الله بالحمد نعم الحص والقصر الوهيه ممتاز ممتاز طلعوا منها كتير الفاتحه اصلا يعني ضربه يعني في هذه المساله ممتاز معلش انت كتبتي فوق حاضر حاضر نور البيان الدرعميه بعد ما قلت لنا درعميه ما جديش غبت عن دراع كثيره فراينا اجابتك انا حاضر كل نعم يا كان عبود يا كان استعين وحدانيه ما هي طلعت لفوق فانا ما قريت فانا رجعت الان لا تقديم توحيد التخصيص له فقط لغيره لا ناس اياك نعبد ان شاء الله ده في اجابات كثيره قبله والاستقراء بعدها انا ذهلت عنكم الشباب هنا اخذوني قليلا لكن ممتاز اللهم بارك نعم ممتاز بوركتم. طيب نرجع كل هذه طبعا شهادة أن محمد رسول الله انتهينا من شهادة الله شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبعا الشهادة قلنا في أولا تشهد برسالة النبي صلى الله عليه وسلم تطيعه فيما أمر وتصدقه فيما أخبر أيضا تجتنب ما نهى عنه وتأتمر بما أمر به أصالة وهذه معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تقتضي أن يطاع في كل ما يؤمر به وينتهى عن كل ما نهى عنه ويصدق بكل خبر أخبر به وألا تعبد الله إلا طبقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أو لا من رغب عن سنتي فليس مني أصالة وإياكم محدثات الأمور فلا يعبد بالبدع ولا بالمنكرات ولا بالمحدثات يعبد بالوحي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فالعبادة لابد أن تكون خالصة لله ومطابقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن شهادة أن محمد رسول الله أنك لا تقدم أحد على محبتك لمحبة رسول الله فلا تحب احد اكثر من محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. وقلنا في السيره انظروا عبد الله ابن عبد الله بن ابي بن سلول لما سمع ماذا قال ابوه وقف على باب المدينه ما يدخل حتى يقبل النبي صلى الله عليه وسلم ان يدخله ويعتزل النبي صلى الله عليه وسلم. وهو ابوه قدم محبه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الكلمه اللي قالها الله عز وجل يخرجن العز منها الاجل، اراد ان يلمز على النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا انظر عبد الله بن ابي، عبد الله ابن عبد الله، وكان من ابر الناس بابيه قلنا، ومع ذلك لما سمع حتى هو رجاء النبي لو كنت قاتل احد يقتله ساكون انا قاتله يا رسول الله، يقول لي انا اقتله ما احد يقتله غيري. كل هذا لله تبين لك كيف قدم محبه النبي صلى الله عليه وسلم على اي محبه اخرى اصاله. وهذه على فكره المساله مش قولا، يعني المساله مش انك انت تقول انا بحب النبي، ما هو يظهر فعلك لمحبه النبي باتباع سنته. كم من الناس يقول لك انا بحب النبي، ده النبي ده حبيبي وبشوفه بالليل وبشوفه بالنهار وبتاع، وهو تجده على غير هذه سنه النبي صلى الله عليه وسلم. فانت كيف تحب تدعي محبه النبي؟ قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. قال المفسرين ايه، ابتلى الله قوما او ابن عباس او غيره بمحبه الله فابتلاهم الله، دعا قوما محبه الله فابتلاهم الله بهذه الايه. فعلامه محبتك للرسول صلى الله عليه وسلم كما كان الصحابه يفعلون، ينظرون في كل شيء يقول او يفعل ويتتبعون النبي في كل شيء، كانه يعني هو يريد ان يكون مثل النبي في كل شيء، في اكله في شربه في في عبادته في طعامه حتى في جهاده في قوله وفعله كل شيء. هذا هو علامه الحب، واعلموا ان كل ما تريد ان تشعر قيمه حبك للنبي صلى الله عليه وسلم حقا هو باتباعك لهدي سنته، خاصه لما يخالف ذلك الهوى، لما يخالف ذلك الهوى. فهنا يظهر لك هذه المساله. واقصى قال ليش والده وولده النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك ان الوالد طبعا والولد الانسان لما تنظر انت احب الناس ليه؟ الاصل يعني الاصل والفرع، اما ابنك سيكون يرزقه الله عز وجل الذريه الصالحه تشعر ان ابنك ده، ووالدك الذي كان له سبب في وجودك اصلا. فهنا كذا كالام ايضا، ما الاول والده يعني يدخل فيها الام والاب عموما والاصول والفروع، هذه احب الناس. وطبعا وان كان هناك انواع اخرى في المحبه يعني، لكنها لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك ذلك ان الوالد هذه اقرب انواع المحبه، ومع ذلك لابد ان يكون هؤلاء تحت محبه النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك البعض لما ياتي حقيقه يكون في امر شرعي والوالد يامر بغير الشرع فيها، وتاتي البنت تسال او الولد يسال، فنقول لهم المساله دي هي ابتلاء، ان تجد بعض الاباء والامهات الله سبحانه وتعالى يهديهم جميعا وان يكونوا سبب في عون الاولاد الذين يلتزمون، يريدون ان يعني يأمروه بغير الهدي الالتزام أو غير السنة، والولد يعني يريد أن يرضي أبيه، يريد أن يرضي أباه، فهو وأقوله بنت أيضا، ومع ذلك هذه فيها مخالفة. يعني بنت أدمت قلبي حقيقة، يعني بناتنا كأنها البنت يعني تنتقل من الملابس التي طبعا لا يليق لأي بنت تلبسها، وبتلبس بقى تريد أن تلبس الخمار والواسع. الأم حرب دروس بينها وبين أمها على أنها لابد تلبس البنطال وتلبس كذا وكذا، وما تريد بس فقط تلبس الواسع، قتال في البيت. والعكس يعني الأم تمنعها من هذا الأمر، والبنت يعني تريد أصلا تنتقل، بس هي لسه تحتاج أنها تعدم لو انتقبت أصلا، لكن هي أصلا الآن في قتال معها. وهذا أمر يعني الواحد القلب يتقطع، والبنات في حرب في ذلك أحيانا في هذه المسألة. لكن هنا المحبة ليست ترضين، لا الغريبة انها تستغل هذا الامر في ان ايش، انك تعصي امك او انك انت بتزعلي امك او بتغضبيها. اين الام في هذه المسألة وطاعة الله؟ يعني انظر التلبيس لما ياتي حتى في هذه المسألة، تريد ان تبتزها عاطفيا في مسألة ان هي ايش لا تسمع كلام الام، فاين سماع لذلك؟ وهذه محكات، اقول هذه ابتلاءات بتأتي لكل منا في الطريق حتى يعلم هو فعلا صدق التزامه فيه صدق مع الله، ام ممكن بقى انه يفعل ما لا يرضي الله لامه لابيه لاخوه لاخته لزوجته لكذا لكذا، والعكس ايضا. وهذه مساله قلت لكم انتبهوا لها، لان هذه علامات محبه النبي صلى الله عليه وسلم ومحبه الله عز وجل اصاله. طيب احنا تكلمنا عن الشهادتين، طبعا مش هنشرح الحديث بالكليه لان الحديث كله يعني اردنا الشهادتين فقط نبين مساله القدر، لكنه يبين فيه أصلا الحديث بعض المسائل انه كيف ان جبريل جاء اهميه سؤاله العلم، وهذه مساله مهمه جدا. بعض الفوائد من الحديث انك لو اردت ان تسال وترجع انظر التابعين الاثنين راحوا يسالوا من؟ ابن عمر، وابن عمر استدل لهم بحديث النبي، بل جبريل اتى يسال النبي صلى الله عليه وسلم ليبين للصحابه. فهنا تبين لك بان ان المهم ان ترجع للعلماء في وقت الفتن، وهذه الذي انصحكم بها ليلا نهار في امور الفتن وامور النزاعات. لا ترجع الى لاهل العلم الموثوق في علمه الذي يضبط لك المسائل، ولا ترجع، اترك اهل القصص، اهل الدعوه، اهل كذا، حتى وان كانوا في خير، لكن ما ناموا ليسوا اهلا لتاصيل المسائل العلميه والامور التي فيها الفتن او القضايا، فلا تسالهم وارفع عنهم هذا الامر حتى لا توقعهم فيما لا يحسنون. لكن هنا ترجع وتسال لاهل العلم، وهذا الذي فعلوه هؤلاء الاثنان اهل التابعين او التابعون لما رجعوا لابن عمر يسالون ابن عمر ويعلموننا بعلم ابن عمر، وهذا الذي يستفاد. تكون المرجعيه للعلماء، ولما ضاعت مرجعيه للعلماء ضاعت الامه، وحدث ما حدث من الهرج والمرج وحدث من الاختلاط، واصبح الناس الان مرجعيتهم النت، ومرجعيته أن يضرب بالزر فيضرب يكتب أي جملة وأي إجابات تأتي من أي مكان. وفي أمور لابد لا من تدقيق وتمحيص ونظر، وعلماء يطلعون على المسائل ويدون فيها الرأي، وهذا لم يكن يفعل، بل كان لابد الرجوع لأهل العلم. الكتب مسطرة من قديم الزمان، الكتب موجودة، كتب التراث، ومع ذلك كان الطلاب العلم وأهل الفتوى أو يعني الذين يسألون يرجعون للعالم أو الشيخ أو المفتي أو طالب العلم المتقن يسألونه. ما هو كان ممكن يفتح كتاب ويقرأ، يعني التدوين السنة حدث من أيام الزهري زمن عمر بن عزيز، وبعد كده ابتدت تدون كتب الفقه بعد ذلك، يعني ومع ذلك ظل أن لابد يسأل الشيخ ويفتي ويجيب. وإلا لو كان المسألة كما يروج الآن كل شيء على النت موجود فتبعت وتستخلص الإجابة، طب من هذا قال وهذا قال وهذا قال، من أدرك بالقول الصحيح، ومن أدرك أن الحالة هذه تنطبق على سؤالك، وما أدرك كذا. فلابد ان يرجع هذا فضلا في الاحكام العاديه او يعني التي لها قد تكون يعني في كتب الفروع موجوده، لكن ما بالك لو كنا نتكلم عن النوازل، عن قضايا امه، من الذي يتكلم ويفتي ويرجع فيه؟ هنا وقت الفتن، لما تظهر فتن لابد هنا الرجوع يكون للعلماء اصاله. وهنا لما وجدوا هؤلاء الخيار في البصره ظهور هذا القول، قالوا نذهب للمدينه او لمكه نسال العلماء ان هناك يخبرون على هذا الامر الذي قد جد، مش على طول يسارعوا في التبديع او يسارعوا في الانكار او يسارعوا في التزكيه. لا، انت الان انت المساله كلها ايش الان؟ اي حاجه على طول، يعني حتى بعضهم يريد الفتوى في دقائق، يعني تكون قضيه او معامله من المعاملات ظهرت جديده مثلا في الفقه، المعاملات تود تدرس بدراسه متانيه، ويعقد لها مؤتمرات، ويعقد لها اشياء، ويعورق بحثيه، ثم يخرج على الامه المعامله دي تصح او لا تصح. لو لكن الان البعض يظن ان مجرد ان يقرا يقول لك الحاله اللي موجوده ويقول لك انت فاهم انك هتفتح كتابه تلاقي الاجابه. لا، وفي امور ليست اشكال كامور الصلاه والطهاره والاشياء هذه خلاص مسطره، العبادات معروف، لكن في امور بتستجد في الامه فلا بد لها من تدقيق وبحث وضبط، ولا بد لها من سؤال لاهل العلم. وهنا وفي أيضا مسألة أن لو لاحظناها في الحديث، أن يحيى بن يعمر لما أراد أن يتكلم عن القضية ذكر محاسن له. انظر الإنصاف، وأنا أقول لك يعني هذا الإنصاف مش موجود. أي الإنصاف حتى في زماننا، يعني أنت لما تجد بعض الناس هي طائفة معينة كده، لما تحب تهدم أحد فكأنه لم يعمل دين لقط. يعني واحد ممكن يكون شيخ قاعد يعمل دين 30 سنة 40 سنة 20 سنة بيدعو ويعلم ويعمل، ثم أخطأ في فتوى ولا أخطأ في قول، تجد هذا الامر يهدم رجل ذكرك البناء اللي هو فيه ده يهدمونه بالقول. وهنا ناس حقيقه ما اشتم رائحه العلم ولا فقه. انظر الرجل يتكلم عن بدعه ظهرت فيه، ومع ذلك يقول يقرؤون القران ويتقفرون العلم، يعني بيصفهم انصاف في الايش، في الـ في الـ في, الـ في الوصف انصاف، مع انهم على ضلاله، وانه ابن عمر تبرأ منه، وهو طبعا علم ليس بعلم صحيح، لكن هو رأى أن يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. فأنت هنا تبين لك إيش، حتى وأنت مع المخالف لابد تكون منصف. الدين عدل، الإسلام عدل، انتبهوا لهذه المسألة. نحن دين الله عز وجل، الإسلام دين عدل، حتى العدل مع المخالف، وإن كان المخالف أنت تنكر عليه، لكن لو كان عنده في شيء لابد تنصفه في التوصيف، لما بتتكلم عن احد وتريد انك يعني تتكلم عن شيء بيفعله خطا او شيء لابد ان تكون عدل وانت توصف، مش الان بيحدث ايش المسائل الموجوده معنا، تلاقي واحد باحث او شيء ياتي بالمساله هو يريد ان يوجه الكلام كله على حكم على القول وياتي بادله هذا القول ويغض طرف او يخفي ادله المخالف او بعض ادله المخالف ليظهر الضعف. وانت اين الانصاف والعدل في تحرير المساله؟ لو مساله فيها خلاف ائتي بكل الاقوال وبكل الادله كما هي موجوده ثم انت رجح وخلاص ده اجتهادك، لكن انك انت تريد تلبس على طالب العلم او تلبس على عامي فتاتي في مساله وتقول له لا المساله دي ما فيش فيها هو القول ده الموجود وتحجب ولا تبين، هذا عدم انصاف وعدل. انظر هنا لا هم ما فعلوا ذلك، هم بينوا له ان الناس دي عندها قراءه قران عندهم علم لكن قالوا هذا الكلام. فهذه يعني تسميه ايه يعني كانه ذكر محاسنهم عند السؤال ايضا، ويعني كانهم ما كانوش منحرفين في العباده، كان عندهم عباده يريد ان يقول لهم الناس اصحاب عباده واصحاب علم، ما قالوش الكلام ده هكذا اصاله يعني. وهذا قلت يعني هم حقيقه هم صحيح منتسبوا للدين ولكن ليسوا اهل للعلم فيها، لكن انا اتكلم عن يعني انك ايش انك من باب الانصاف، ولكن ليس معناه انك لما تيجي تتكلم عن المبتدع انك تذكر حسناته لازم، لا ليس لازما، لكن هم ارادوا ان يبينوا ان هم ده وصفهم، وهذا لي وهذا كما قلت من العدل الى الى الى, إلى, إلى يعني في شيء ما انتظر بس وانا اديك اللي انت عايزه خلاص. وايضا يعني كانوا يريد يقول لك انهم بدعتهم مستحدثه، هم على عباده وكانوا على علم لكن عندهم بدعه مستحدثه، مش ليسوا خبثاء في الدين في الكليه او منافقون مثلا، او هم يعني ليسوا اصحاب دين، لا ده هم عندهم دين لكن خرجوا من ذلك ايضا اصاله. طيب هنا في ايضا لافته عبد عمر لما اراد لما يحدث قال ايش؟ قال حدثني عمر بن الخطاب. وعمر ده بن الخطاب بالنسبه لابن عمر ايش؟ هل يجوز لنا ذكر الاسم، ذكر الاب باسمه الصريح؟ يعني انت بديت تتكلم عن ابوك فتقول حدثني كذا، هنا ذكر هو الاصل لما تيجي تخاطب الاب وده بيقع فيه البعض تخاطبه بالابوه، لما تيجي تخاطبه وتتكلم معه يعني يذكر اباه بالابوه له، ولو اراد ان يذكره يذكره بابوته له اصلا، لكن ممكن في بعض الاحوال كان هنا بيروي الحديث فذكره يعني باسمه هنا، لكن الحق انك لما تأدب مع الاب تيجي تخاطبه مش تقول له فلان كده يعني. بعض الوقت بعض الشباب وبتاع حابين يتباسط يعني فيبيه في البيت يناديه باسمه يعني او يناديه او يعني بتاع فاسمه، هذه بعضهم يجعلوها من باب يعني ايش في سن معين التباسط مع الاب، لكنها يعني ان كانت هكذا لكن لكن الصحيح ان يذكر بالابوه لا ما فيش فيها حدث فيش نعم انا اقصد لا مش حديث لا على مو حديث، بس اذكر الشيخ ابن مسيح رحمه الله كان ليه كلام في كده انه برضه كان يعني يرى انه لا يفعل ذلك من باب حفظ مكانه الاب ومقامه، لكن انا قصدته هنا قال حدثني عمر بن الخطاب، فاذا قد تكون في باب الروايه او شيء ونوات لكنه ليس ايش فيس فيه. نعم يبين ويسق. طيب لحظة بس عشان ما أدري النت عندي إيش اللي حصل فيه. انتظرونا. كما توقعت ماشي. تمام. طيب ما رأيكم في مسألة بعض دلوقتي جبريل عليه السلام جاء في سورة ايش؟ رجل صحيح طيب بعض اهل اي شيء بقى يستدلون بهذا الحديث على جواز التمثيل، لان هو يقولون ايش؟ جبريل تمثل في صورة بشر، صحيح؟ فقالوا بعضهم هذا يدل على جواز التمثيل، ممكن احد ان يمثل. وهو التمثيل ايش؟ انه بيتمثل بصورة اي احد يعني، ويتكلم فيه وغير ذلك ايضا. طيب يعني انت عايز ترد ولا ايه؟ طب رد. عشان هو ملاك وعايز يسمع، هو اصلا نزل عشان يعلم الناس، هو اصلا ملاك مش بيعرف يسمع صوت. انا عندي راي ثاني، عايز برضه. طب استنى بتقطع ليه يا شباب؟ عايز يسمع الناس السؤال وان الرسول بيجاوب عليه، في نفس الوقت برضه الاداب، الاداب مع الرسول صلى الله عليه وسلم زي ما قلت لك الاداب. ممكن يعني انت تريد تقول بانه هو كملك له هيئة، وهيئته لا يمكن أن يتمثل بها للبشر، لأنه 600 جناح، ولو سد الأفق يعني ممكن الناس تفر من، لو رأيت أنت ممكن تصعق لو رأيت الملك على حقيقته أصلا. فكأنه تريد أن تقول بأن المخلوق هذا الله عز وجل جعل له صورة أو صوره في هيئة أخرى حتى يعني يمكن أن يكون يجلس في المكان ويسأل هذا السؤال، صحيح؟ يعني بحيث يعني كأنك تقول هو ما يمكن أن يأتي بهذه الهيئة. طب برضو وجيد كلامك ممتاز يعني، لكن هو التمثيل إيه مشكلته؟ العلة في التمثيل في النهي عنه. انتهوا بس لحظة، البطء الأول تعلموا بقى أهل الأصول، ابحثوا عن العلة في من يرى عدم جواز التمثيل. فين المضاهة هنا؟ وانت بترسم في تمثيل يا ابني، مش الاصنام، تمثيل الحقيقي، التمثيل مسرح والتلفزيون والسينما فهمت تمثيل ايش؟ انك تعمل تمثال. انا ايه لك؟ لا انا تكلمت فاهمين ايه تمثيل، يبقى انت اللي رحت كده. لا اقصد التمثيل، مهنه التمثيل، مهنة يمثل لمن يرى تمثيل. ده فهم صح وانتوا فهم صح، وده فهم الجنب ده فهم صح الجنب ده ماشي. طيب هو قال كلام صح عموما، بس عايزين نفهم هو التمثيل احنا ليش بنقول ان هو ما نشوف هيقول لك كاتبين ايش. احسنت، هما قالت هنا الكذب، اصل المساله ان المساله في التمثيل انه كذب. انت لم بتدعي انك فلان مثلا، او تقول فلان او تحكي فلان، فالبعض قال هنا ايش؟ انه كذب. ولكن فعل جبريل ليس فيه كذب، ده هو تمثل. هو بقى الكلام اللي قاله عمر ان هو ما استطاع ان ياتي بالصوره، فاتى بصوره يمكن ان يستفيد منها الناس، فهذا ليس بكذب. هذا الله عز وجل اصلا انصر الملائكه في صور اكثر من مره، قلنا لابراهيم عليه السلام ولوط عليه السلام وغير ذلك، فكان هذا من باب الاستفاده اصاله. حتى ان الكفار لما طلبوا انزال الملائكه الله عز وجل اخبر لو انزل ملكا لجعلناه رجلا، فالله بين انه لو نزل ملك سيجعله رجل، يبقى دي تغيير صوره فقط اللي موجود حتى يتمكن من ايش؟ يتفاهم ويتكلم معه. فالاستدلال على ذلك لا يجوز. ليش؟ هنا مع الفارق، حتى لو كنا بقى، لكن لان التمثيل على قول الناهي انه مخالف للواقع، انه كذب اصاله. فانه يا حبيبي، وغالب التمثيل بقى كمان سيدخل مع التوابع ايش؟ اما انه بيضحك الناس، صح؟ او بيبكي الناس اصاله، او يفعل في مفاسد اخرى موجوده معه. المهم انه ايش؟ ما هو بيضحك الناس بشيء فيه كذب. يعني مش عايز افتح معاك اكتر من كده. النكت اللي في ده، النكت دي فيها كذب. انت لما تقول ما ده في حديث انه من اضحك من تكلم بغيرها ليضحك الناس في السنن، يعني في سنن ابي داود ايضا كنا قراناه، ايضا فيه نهي عنه ان هو، لذلك النكت انت بتحكي قصه هي فيها كذب، واحد فلان عمل كذا، واحد عمل كذا، واحد عمل كذا، ولا في واحد عمل ولا في ما حدش عمل، ولا في اي شيء، شغالين كذابين طول الوقت الليل والنهار، ودي ممكن بيقع فيها الناس كثيرة اصلا يعني. ايوه، ويل لمن حدث الناس ليضحكهم وهو كاذب، عند في السنه ابي داود خدناه في كتاب الادب يعني ايضا، جزاك الله خير. هو في معنى مع الحديث ده، هو في كتاب الادب في سنن ابي داود، وقال انه يحدث الناس وهو كاذب بيضحكهم اصلا. ايا كان يعني، اذا بعض الناس يلبس في هذه المساله على انه يريد ان يقول بان ال ال ال ال ال يعني يستدل على الملائكه بمساله جواز التمثيل، والامر طبعا يعني ممكن يكون في تفصيل اكثر من كده نكتفي به. طيب هنقف عنده يعني، يكفي هذا في الحديث. طبعا احنا ما شرحناش الحديث بالكليه، لكنه يعني له ما ادري. طب نتركه كده، طب نكتفي بذلك وتذكرونا نكمل فيه ولا ايش؟ نكمل فيه، لانه طبعا اركان الايمان احنا اخذنا شهادتين فقط كاننا بصراحه، لكن لابد نبينه حتى انه باب القدر. طيب بس ذكرونا، احنا ما زلنا في الحديث، انتهينا من شهادتين فقط. طيب اكتفي بهذا القدر اليوم، ان شاء الله الدرس سينتقل في رمضان باذن الله تعالى الى يوم الجمعه، فيكون درس السنه مع درس السيره يوم الجمعه في الثانيه ظهرا باذن الله تعالى. وغدا ان شاء الله في انتقل درس صحيح البخاري، اصبح يوم الاحد برضو عصرا بعد العصر سيكون. هذه مواعيد رمضان فقط، اليومين هذول في رمضان. احسن الله اليكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا. وفي اسئله عن المجموعه، بوريكتم جميعا. عايز تيجوا؟ في ناس